وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن